حتى انه قام بعد انتهاء صلاته. نعم. فهل بارك الله فيكم هذه اشاره من فضيلتكم الى احتمال خطا الراوي في هذه الروايه؟ اي نعم. الروايات الاخرى نعم. تبين هذا. بارك الله فيكم شيخ، هل يعني يتوجه قول من قال بتعدد الحادثه هذه؟ لا لا، هذا مو صحيح. لا، إذا كل ما ثلاث روايات مع أن المخرج واحد يقال بالتعدد فهو صحيح. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.